ليس لأهل السنة وليس لأحد من أهل السنة أن يتوقف في الحق الواضح المبين، وأن لا ينضم لأهل السنة والسلف الصالحين، بل عليه أن يكون مع أهل السنة قائلا بما تقول به أهل السنة. هناك فتنة وقعت، وهناك صفوف انفصلت، فصار هناك أهل حق وأهل باطل. لأي شيء تردد الإنسان ويتوقف وينأى بنفسه أن يكون قائلا بالحق وأن يكون منضويا مع أهل الحق، ما هكذا ينبغي أن يكون السني الصادق والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. لا يكفيك أن تعرف الحق ثم تنزوي في الزوايا، عليك أن تكون مصدقا للحق قائلا به مصرحا بالحق مع القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مع القدرة والإمكان ينبغي أن توطن نفسك أن تكون مع الحق ومع أهل الحق، بهذا يكثر الحق، بهذا يكثر سواد أهله. أما هذا التردد والوهن والضعف فلا يليق من أهل السنة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي له شيء من العذر، لكن ما عذرك أن لا تكون مع الحق ومع أهله؟